الذين تلفح وجوههم النار. وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقتم وارحم وأنت خير